هذه سائلة تسأل تقول نفسي أحفظ القرآن، فهل من نصيحة حتى أواصل الحفظ؟ أحسن الله إليك. السؤال مرة أخرى، هذه سائلة تسأل تقول نفسي أحفظ القرآن، وهل من نصيحة لكي أواصل الحفظ؟ أحسن الله إليك. لا شك أن حفظ القرآن مرتبة عالية وشرف لصاحبه، ومن حفظ القرآن فقد ارتفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمر بن مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بتعلم القرآن وحفظه والعناية به والتأمل به، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن حفظه من أعظم أسباب التعلم. فأقول لأختنا: الحمد لله، هذه الحقيقة يعني نية وعزم من أفضل وأجل الأعمال، فاستعيني بالله سبحانه وتعالى واجتهدي في هذا الطريق، واستعيني بمن يعينك عليه، ثم أيضا اجتهدي ألا ترهقي نفسك ولا تحملي نفسك شيئا يشق عليك، لأن أحب العمل إلى الله دومه وإن قل. هذا إذا كان من أبواب الطاعات، فكيف يعني من أبواب قصد العبادات عموما، فكيف إذا كان هذا في رأس العبادة، رأس العلوم وهو القرآن، فهو أولى بأن يجتهد اجتهاد لا يشق على الإنسان. وهناك طرق لتعلم القرآن، ممكن الأخت أنها يعني تسأل عنها أو أن تبحث عنها ما هي أفضل الطرق، وهنالك كتب وأشرطة. والذي أوصيها به هو أن تحفظ كل يوم ما تيسر، وهذا يختلف. إن كان لديها مثلا وقت كثير وتتفرغ له وعندها من يعينها ولديها حافظة قوية، ففي هذه الحالة تأخذ قسطا يناسب هذه الميزات وهذه الخصال فيها، فيمكن أن تأخذ كل يوم وجه. إذا كانت تقول أنا أستطيع أحفظ كل يوم وجهين أو ثلاثة أوجه، نقول إذا كنت تستطيعين أن تحفظي مثلا كل يوم خمسة أوجه، فأقول لا تحفظي خمسة أوجه ولا أربعة أوجه ولا ثلاثة أوجه، لأن حينما تستطيع تحفظي مثلا كل يوم خمسة أوجه، فلو استمرت مثلا اليوم الثاني خمسة أوجه واليوم الثالث خمسة أوجه، فإن يعني الحافظة تضعف شوي وتكن وربما يحصل ملل. فأقول خذي يعني ثلث هذا القدر، ربع هذا القدر، خمس هذا القدر، الشيء الذي يمكن في الاستمرار، ونفسك تشتاق وتطلب حتى تطلبي وتشتاق، لا تأتي وأنت تتكرهين، لأن بعضهم ربما يكلف نفسه أو يكون في أول أمر متحمس، ومعلوم كما ثبت الحديث لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فلا يقيس الإنسان أيامه على اليوم الأول، لا يقيس، هذا من الخطأ، بل ينظر المستقبل وأنه سوف يكبر وسوف تكثر من ارتباطاته، فعليه أن ينظر يعني مستقبل أيام، فيجعل هذا اليوم مقدرا بالأيام. ولهذا عبد الله بن العاص رضي الله عنه كان في أول أمره في شد قوته وشبابه متحمس لقيام الليل وحفظ القرآن، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يختم القرآن كل ليلة وأن يصوم كل يوم. النبي منع عليه الصلاة والسلام مع أنه قادر يستطيع، كما يقول بعض إخواني وأخواتي أنا أستطيع أن أفعل هذه، نقول صحيح أن تستطيع، لكن كما قال النبي: إن نفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، وعسى كما قال النبي أخبر أن عسى يعني يمتد بك عمر، فكذلك نقول لأختنا وغيرها: قد عسى أن يمتد مثلا يعني يرجى ذلك طول العمر مع البركة والخير، فتأخذ إلى قدرا يكون يمكن استمرار فيه ولو كان قليلا، والعمل الدائم هو المطلوب، وحب العمل إلى الله دومه وإن قل، فتأخذ وجها أو أقل من ذلك وتتذاكره حتى تحفظينه كما تحفظينه، ثم تدعو عليه الوجه الثاني، وهذا يسهل بعد ذلك في المراجعة ويكون الحفظ قويا. نعم، أحسن الله إليكم.